أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يمكن قراءة القرآن بلغة مترجمة؟ لا، نص القرآن لا يمكن أن يترجم أبدا، لأنه معجز في لفظه، فلا يمكن أن تأتي بكلام مثل كلام الله جل وعلا من اللغات الأخرى، إنما يترجم التفسير المعنى. ولذلك يقولون ترجمت معاني القرآن الكريم، ولا يقولون ترجمت القرآن. القرآن لا يمكن يترجم لأنه معجز، ولا يمكن أن يعثر على لفظ يقارب أو يقابل كلام الله سبحانه وتعالى من جميع اللغات. نعم. أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل العذاب يكون حسيا كما في قوم عاد وثمود أم يكون معنويا؟ سبحان الله، يكون معنويا، وأن تقرأ إن الله أهلكهم وأنهم كهشيم المحتضر وأنهم أنهم كالنخل الخاوية، تقول هذا عذاب معنوي؟ هذا عذاب جسمي ومعنوي كله. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل تفسير الشيخ ابن سعدي لا يكفي الاكتفاء به بالنسبة لطالب العلم؟ وما هي مميزات تفسير ابن كثير عن سائر التفاسير؟ ما فيه تفسير يكفي، تفاسير كلها خير، لكن ما يكتفى بواحد منها، لأنها منها المختصر ومنها المطول، فهي يكمل بعضها بعضا، فلا تقتصر على تفسير واحد إذا كنت تريد العلم، تريد التعلم ومعرفة التفسير، لا تقتصر على تفسير واحد. تفسير ابن سعدي جيد، إلا أنه لا يكفي، وإنما هو تقريب للتفسير وخلاصة للتفسير، وهو لا يكفي. تفسير ابن كثير يمتاز بأنه يفسر القرآن بالقرآن، ثم يفسر القرآن بالسنة، ثم يفسر القرآن بأقوال الصحابة، ثم بأقوال التابعين. هذه ميزته، وأنه يجمع بين التفسير بين التفسير المأثور عن الرسول صلى الله عليه وسلم بالأحاديث الصحيحة، والتفسير المأثور عن الصحابة، والتفسير عن التابعين. فهو تفسير جامع وليس بالطويل مثل تفسير ابن جرير، فهو يمتاز بالاختصار ويمتاز بالدقة وأصول التفسير الصحيحة التي هي ما ذكرنا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: شخص يقول إن دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم إن دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم لم تصل إلا إلى فارس والروم فقط، وبعض البلاد لم تصلها، فكيف نتهمهم بالكفر رغم أن دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم لم تصل إليهم؟ ورنا البلاد اللي ما وصلتها دعوة الرسول، بينها لنا. فهذا تقول غير صحيح. دعوة الرسول بلغت المشارق والمغارب، وتعالم بها الناس في المشارق والمغارب بواسطة الجهاد والفتوح، ثم الآن بواسطة وسائل الإعلام المختلفة التي تبلغ المشارق والمغارب. فدعوة الرسول بلغت الجن والإنس، والحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أنا أعمل لدى شركة تتعامل مع البنوك. أنا أعمل لدى شركة تتعامل مع البنوك وتبيع لهم أجهزة الحاسب، وطبيعة عملي أنني مهندس صيانة في هذه الشركة، مما يضطرني إلى أن أتعامل مع تلك البنوك وأقوم بعمل صيانة لأجهزتهم، فهل في عملي هذا مخالفة لشرع الله تعالى؟ نعم، أنت متعاون مع البنوك في عملك هذا، فعليك أن تنتقل من هذه الشركة إلى شركة بعيدة عن التعامل مع البنوك. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كيف نثبت جريمة اللواط، وهل يلزم فيها 4 شهود كالزنا؟ نعم، جريمة اللواط كجريمة إلا بالإقرار 4 مرات، وإما بأربعة شهود. وهذا من رحمة الله ومن باب الستر على المسلمين. نعم. ومن باب حماية الأعراض من الكلام فيها. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل أعمال الكافر الصالحة قبل إسلامه من تبرعات ومساعدة للفقراء تحسب له بعد إسلامه؟ هذا خلاف بين العلماء، منهم من يرى أن عمل الكافر أنه باطل ولو أسلم، إنما يعتبر له ما فعله بعد إسلامه وبعد توبته. وبعض العلماء يقول إذا أسلم وكان يعمل الخير وقت كفره فإن الله يحسب له ما فعله من الخير. وقد سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال إنه كان يعمل كذا وكذا قبل إسلامه فهل يعتبر له ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير. هذا دليل على أنه إذا أسلم يعتبر له العمل الطيب قبل إسلامه، وفضل الله واسع سبحانه وتعالى. وهذا فيه ترغيب بالإسلام ودعوة إلى الإسلام. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أنا كنت محرم للعمرة ثم استلمت أثناء الطواف الركن اليماني، ثم وأنا أطوف فإذا براحة طيب في يدي، فهل علي شيء؟ إيش؟ يقول أحسن الله إليكم: أنا كنت محرم للعمرة ثم استلمت أثناء الطواف الركن اليماني، ثم وأنا أطوف فإذا براحة طيب في يدي، فهل علي شيء؟ لا، لا بأس. طيب الركن وطيب الحجر الأسود لا بأس بذلك، لأنك لا تقصد الطيب، أنت ما تقصد الطيب، وإنما تقصد استلام الركن واستلام الحجر وتقبيل الحجر، أنت لم تقصد هذا ولا يضر هذا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: استقدم أهل زوجتي لابنتهم خادمة وهم يسكنون استقدم أهل زوجتي لابنتهم خادمة وهم يسكنون في جنوب المملكة، فهل إذا أرادت زوجتي الذهاب لأهلها في جنوب المملكة أن أسافر بها ومعنا الخادمة دون محرم، وهل علي إثم في ذلك؟ وإذا تركتمها من تتركونها عنده؟ إذا كان عليها خوف، إذا كان عليها خوف في بقائها فتذهبون بها، لأن هذا أحفظ لها. وإذا لم يكن عليها خوف بأن كانت عند أناس مأمونين أتركوها عندهم إلى أن ترجعوا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: من هم القائلون بأن الإيمان هو المعرفة فقط؟ الجهمية قائلون أن الإيمان هو المعرفة بالقلب فقط، هم الجهمية. نعم. يقول أحسن الله إليكم: ومن هم القائلون بأن الإيمان هو القول فقط؟ كرامية. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم سنة الوضوء وتحية المسجد في أوقات النهي؟ خلاف بين العلماء، لأن سنة الوضوء وتحية المسجد من ذوات الأسباب. بعض العلماء يقول تفعل عند وجود سببها في أي وقت، وبعضهم يقول إن النافلة المطلقة لا تفعل في أوقات النهي. منهم من عمم النهي ومنهم من عمم الأمر، وكلاهما له وجه. فالذي يعمل سنة الوضوء وسنة تحية المسجد وقت النهي لا ينكر عليه، والذي يتركها لا ينكر عليه، لأن كلا منهما له مستند، والمسألة اجتهادية ولم يتبين فيها الراجح من المرجوح. نعم.